أنشئ الإسلام، أنا أقول دولة الإسلام قامت بالسيف اللي هي حررت الشعوب، وأما الإسلام نفسه فانتشر بأن دخل في القلوب. انتشار الإسلام غير قيام دولة الإسلام. نحن لا نقر أن الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر لما ظهر النور للناس فأقبلوا ودخلوا في دين الله أفواجا. لكن دولة الإسلام قامت بالإيه؟ بالسيف، وهذا من فضائلها. يقول الموقف في مسيرة القاهرة بالأمس من البداية. البداية كنا متفقون نحن وسائر المشايخ في القاهرة وفي الإسكندرية على أن تكون وقفة في رمسيس، خوفا من احتكاكات إذا كانوا بجوار مسجد النور، كما كان المنظمون للوقفة يطالبون بها ويطالبون باعتصام، ووعدونا بأنهم سيلتزي، يعني لن يكون هناك يعني تعدي على أو محاولة حصار للكاتدرائية، لأن الكنيسة إذا وقع اعتداء عليها سوف يكون تشويه خطير لصورة السلفيين، وسوف تستغل إعلاميا، ويمكن أن تحصل، كان هذا من الممكن أيضا أن يحصل نوع من الصدام إما مع الجيش أو مع النصارى، يترتب على ذلك ربما تكون مجزرة. فاللي حصل أن الإخوة خالفوا ما اتفق عليه وساروا، قالوا الأول حنمشي من الناحية اللي مش هنروح لها الكاتدرائية، وبعدين بيقول لك المرور وجههم إلى أن يسيروا إلى الكاتدرائية، وبعدين طلع ناس منهم مش ملتزمين هيحصلوا الكاتدرائية، وبعد شوية طلع ناس مش ملتزمين هيقتحموا الكاتدرائية. طب إحنا ما كان الذي يمكن أن يتم بقى؟ لو إن واحد مثلا من الشباب النصراني راح جاي رامي حاجة على المسلمين، كان إيه اللي هيحصل؟ المسلمين كان هيحصل هياج في وسط الألاف دي لا يمكن أن يتوقف، لا يمكن أن تحسب نهاياته. ولو حصل صدام مع الجيش يبقى فتنة عظيمة جدا، ولو حصل صدام معاهم يا إما يكف المسلمين ويتحملون أضرار الأذى والجرح والقتل، أو أنهم يقتحمون فتحصل العالم كله سوف يتكلم عن اضطهاد النصارى، اقتحم المقر البابوي من قبل السلفيين. تظنون ماذا سيصنع الجيش والدولة لو أن السلفيين اقتحموا المقر البابوي والعالم كله هيعمل ايه؟ ده بالظلم والعدوان وبالكذب والزور يقولوا دي ما اسلمتش لغايه النهارده. يقول لك شيخ الازهر ان ما اسلمتش عنده 30 ما اسلمتش على الورق، لكن في 30 واحد بيشهد انها اسلمت. فانا اتصلت واتفقين مع المشايخ، مع الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ابو ادريس والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوزي والشيخ جميع المشايخ في القناه الاسكندريه، متفقين ان ما ينفعش حصار ولا اقتحام للكاتدرائي. ليه؟ للمفاسد، مش لان هي تستحق ذلك، ولكن لان في مفاسد هتؤدي الى ربما تعطيل الدعوه ذاتها. وبعدين المخالفه اللي حصلت بان الناس راحت هناك، فاتصلنا بالاخوان نفضل اعتصام، واحنا بنقول احنا المطالبه بالحقوق مستمره، واحنا قلنا هذا الكلام ويمكن ان يكون العدد اكثر من ذلك، ويمكن الضغط بوسائل اخرى، ووارد الامر ان هو. وبعدين انتوا لو هي موجوده جوه كنا نقول ماشي، مش هنقول يعني على اي الاحوال، لكن الامر وارد. الله المستعان. بلا شك ان في اثار، بلا ولا مش فاضي تاني، ده قطعا واقيدا، ده كفايه الرعب اللغوي، لا بلا شك. في ناس هو بيوصلهم، هو كل الناس بتسمع كلام ده، والشباب كل في الاخر يعني هيفضل يسمع الكلام ده لغايه ما هيسمعوا كلام في الاخر. يعني لما على حد كهرباء اختار له ليه؟ ما هو انا قلت الكلام ده بالتنسيق مع المشايخ، انا ما بقولش الكلام ده لوحدي، واخد بالك؟ وبعدين لا، في اخطر مني. التدخل خليهم يجوا بقى، خلي الامريكان يجوا ان شاء الله عشان يعرفوا ايه اللي يحصل، لان هو فعلا يعني اظهر لهم المصريون في اثناء الثوره نوعيه غريبه من الشباب مستعد للتضحيه بما لم يرى مثله،